ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن. وحز فصله كرها ترى والويل كعا صيم تقطع أم لسكين لي أحلي لا ونبل كذاط يؤمن وثلاث خاء طيبا حس يؤتيه بنون يلي ولا وحط يعمل خاطب وفتح تقدم حوى حجرات الفتح في الجيم أعملا وإخواتكم حرز ونون يقول أد وقوم صبا حفظا واتبعت حلا وبعد رفعا وصادوا في بمسيطر مع الجمع في والحبر كذب ثقلا كتلة تلطم رونه حم ومستقر رون اخفض إذا ستعلم الغيب فصلا.